لم يحتمل إلا لمعنى واحد، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. يبقى عندك في حال اسمها النص، في حال اسمها ايه؟ الظاهر. النص والظاهر دي ايه؟ تقسيم اللفظ من حيث قوة الدلالة على الايه؟ على المعنى. اللفظ تقسيم اللفظ من حيث قوة الدلالة على الايه؟ على المعنى. قال الشارح رحمه الله: انتقل المؤلف هنا الى امر اخر غير المجمل والمبين، وهو النص والظاهر والمؤول. النص والظاهر والمؤول. قال: فالنص عرفا اي اصطلاحا، النص في اصطلاح الاصوليين كل لفظ وارد لم يحتمل الا معنى واحدا. كل لفظ لا يحتمل الا معنى واحد اسمه ايه؟ اسمه نص. فالنص والصريح معناهما واحد. النص او الصريح الاثنين معنى ايه؟ واحد. وهو كل لفظ لا يحتمل الا معنى واحدا، ويسمى النص صريحا لانه خال من المعاني الاخرى. نص صريح يقول لك ايه؟ هذا نص ايه؟ صريح، يعني لا يحتمل معنى ايه؟ يعني قول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: يحسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول: هذا نص صريح في وجوب الزكاة في ايه؟ في الذهب الذي يتخذ لايه؟ للزينة. في الذهب الذي يتخذ للزينة. يبقى النص هو كل لفظ لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحدة، ويسمى ايه؟ ويسمى صريحة. ويسمى صريحة ليه؟ لانه خالي من المعاني الاخرى. لما ضرب مثال مجمل قال: القر. القر لفظ يحتمل اكثر من ايه؟ اكثر من معنى. اما النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، يبقى هذا هو النص الصريح. قال: قد رأيت جعفرا. ده مثال للايه؟ النص. النص كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى. كقد رأيت جعفرا. اما يقول انا رأيت جعفر، هتقول ده يمكن شاف مرة او شاف حماء. خلاص رأيت جعفر، يبقى استمع يفهم الوشاف ذاك الشخص المسمى ايه؟ جعفر، ومش حيث اي تاني. كقالوا قد رأيت جعفرا، هذا نص، فانه لا يحتمل الا ان يكون رجلا يسمى جعفرا، ولا يمكن ان يقول احد لعله رأى بابا او امرأة، لان هذا اللفظ لا يحتمل الا رجل اسمه جعفر. وكذلك قولك اكلت تمرة. اما تقول اكلت تمرة، ما حدش يقول لك انت بعت تمر، تقول انا اكلت. هقول بعت ازاي؟ انا اكلت تمرة. يبقى تعريف النص، تعريف النص ما لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحدة. وقيل ده لفظ ايه؟ تعريف تاني النص. وطبعا قيل دايما بتدل على الايه؟ بتدل على التضعيف. قيل بتدل على ايه؟ التضعيف. يبقى كأن الناظم جعل ان القول الراجح في تعريف النص كل لفظ لا يحتمل الا معنى واحد. هناك تعريف اخر اشرت الى تضعيفه بقول وقيل. وقيل ما تأويله تنزيله، يعني قيل ان النص هو ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله بمجرد نزوله نفهم معناه، يعني نزل النص فهمنا المعنى، ويريد بذلك ما لا يحتاج الى بحث للوصول الى معناه. قال: والمشهور هو التعريف الاول، هو ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. فان احتمل معنيين، ان احتمل اللفظ معنيين فاكثر، قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. يعني اذا احتمل لفظ معنيين احدهما راجح والاخر مرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. بخلي بالك بقى في الالفاظ من حيث دلالتها على المعنى، الالفاظ من حيث دلالتها على المعنى. إما أن يكون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، نقول هذا نص إيه؟ هذا نص، أو نقول هذا إيه؟ صريح. مش لازم نقول نص صريح، نقول هذا نص أو نقول هذا إيه؟ صريح. فالنص والصريح بمعنى إيه؟ بمعنى واحد.